وقد يقول قائل: ما هي الملائكة؟ عرفها لنا. الملائكة في لغة العرب مأخوذة من ملأك، وملأك قال العلماء إنها مقلوبة من مألك، وأصلها في لغة العرب هي من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، يعني أن الله عز وجل اصطفى هذه المخلوقات التي خلقها، وهذه الملائكة كما قال الله: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذن هي معروفة عند العرب، أي هذه الكلمة بمعنى الرسالة، معروفة عند العرب بمعنى الرسالة، هذا معنى الملائكة. ومن هم الملائكة؟ سيذكر المؤلف الأحاديث الكثيرة بعد هذه الآيات التي تبين حقيقة الملائكة وأعمالهم. فهنا ذكر الآية الأخيرة وهي قول الله عز وجل، قال المؤلف: وقوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذه الآية توافق ما قبلها من حيث إن الملائكة لا تأنف، والذين عنده سبحانه وتعالى من الملائكة كذلك لا يأنفون عن عبادته ولا يملون العبادة ولا يستحسرون، يعني لا يأنفون ولا يملون من عبادته،